يقول السائل: القيام بعمرة عن الغير لمن لم يكن له قدرة صحية ومالية، ما هي الشروط التي تستوجب أن تتوفر في النائب؟ أولا المنوب عنه يكون ميت أو شبه الميت بحكم الميت، بحيث أنه لا يؤمل بأنه سيأتي. العجز المالي هذا لا يعد، الله عز وجل يبدي ويعيد. لكن كبر سن ما يستطيع أبدا، أو مرض مزمن الله قادر، حتى المرض الله قادر يشفيه لكن حسب ما يظهر. أما النائب يشترط فيه أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه، فإذا كان حج واعتمر عن نفسه جاز أن يحج ويعتمر عن غيره، على أن يكون نيته لله ما لم يهق قصده المال الذي سيأخذه مقابل الحج والعمرة. نعم. يقول السؤال: ما حكم الرجل الذي يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وهو بعيد عن المدينة؟ ما في معنى، ما في معنى السلام والصلاة والسلام عليك يا رسول الله أو صلى الله وسلم على رسول الله يجوز. ألسنا في الصلاة في أي بقعة من البقاع نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ يقول السائل: لو حددنا قيمة الجنس بثمن معين هل يضر التأجيل؟ إيش الجنس؟ نعم. إيش؟ لو حددناها بثمن معين هل يضر التأجيل؟ إيه، لكن ما هو الثمن الذي إذا كان من غير جنسه والعلة مختلفة يجوز التأجيل، إذا كان ذهبا بطعام أو فضة بطعام يجوز التأجيل، لكن ذهبا بفضة يجوز الزيادة لكن ما في تأجيل، طعام بطعام يجوز الزيادة إذا كان جنس مختلف، تمر بر يجوز الزيادة لكن ما يجوز التأجيل. يقول السؤال: ما حكم نظام الادخار الذي تنظمه بعض الشركات؟ إيش نظام الادخار؟ ما أدري والله، ما أعرف أنظمته، ما أعرف أنا. يقول: بعت ذهبا قديم وشريت ذهبا جديد وحددنا قيمة كل منهما فليضر التأجيل أو الزيادة؟ ذهب؟ نعم. يقول: بعت ذهبا قديم وشريت ذهبا جديدا وحددنا قيمة كل منهما هل يضر التأجيل أو الزيادة؟ أما التأجيل لا يجوز بحال، لو تقول الفلوس بالبيت أروح أذهب وأتي بها نقول لا، اذهب وأتي بها وخذ وأعطني. وأما الزيادة إذا اشتريت ذهب من الصايغ 10,000 وبعت عليه 20 أو بأقل أو بأكثر يدا بيد، ولا تقل أننا نقدر قيمة هذا ثم بعدين نقدر قيمة هذا وأعطيك الفرق، لا، أول اشتر وسلم القيمة، أو بع أول واستلم القيمة ثم اشتري، ولا تعلق هذا بهذا سواء اشتريت منها أو من غيره، ولا يجوز التأجيل. واحذر مثل ما قلنا، لا يقول نقصت الفلوس عليك بسيط أسلفك من عندي أطلع من الدرج أعطيك النقص تضعه مع الفلوس اللي عندك سلف، حتى ما يصير حرام، هذا يقال له فقيه فاهم، فالحيلة ما تنفع بشيء. إذا نقصت الفلوس قل اترك الذهب عندي واذهب وأتني ببقية الثمن وكمل واستلم، أو خذ مقابل الفلوس اللي معك واترك الباقي. يقول السؤال: وقع خلاف بيني وبين جاري وحلفت أن لا أكلمه بعد ذلك، وبعد أسبوعين جاء إلي واعتذر وتسامحنا، هل علي شيء؟ خلاف بينك وبين من؟ جاره وحلف أن لا يكلمه. جاره؟ نعم. لا يحل امرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الواجب أنك تكلمه ويكلمك وتسلم عليه وإذا زادت الأيام اعتذروا بعضكم من بعض واستغفروا ربكم ولا تعودوا. تسامحوا. لكن يسأل عن الحلف. حلف؟ حلف أن لا يكلم. أي لا، كفر عن يمينك ولا تجعل عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بالناس. لا تجعل يمين مانعة لك من زيارة أخيك سواء قريب لك أو غيره. كفر عن يمينك وكلم صاحبك. يقول السؤال: عندما يموت الميت عند البعض يتولى الميراث كبير الورثة ويقسمه على حسب رأيه دون الرجوع إلى أهل العلم، هل تصح هذه القسمة؟ إذا كان يعرف الأحكام بالكتاب والسنة ويعطي كل ذي حق حقه فاهم تماما فلا بأس، أما مجرد رأيه لا، يجب أن يعطى كل ذي حق حقه. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذا كنت ما تعرف التفصيل تماما فارجع إلى أهل العلم، وليس لك حق أن تعمل برأيك أبدا. يقول السائل: هل يصح أن أتوضأ وأنا متعري في الحمام؟ يتوضأ وهو متعدي؟ متعري في الحمام. ها؟ هو متعري في الحمام. متعري أي يجوز ما دام منك يعني مغلقا على نفسك ما في بال. يقول السؤال: يسأل حكم التأجير منتهي بالتمليك. الإيجار منتهي بالتمليك هذا لا يجوز، لأنه لا بيع وله بإجارة، لا بد أن تقطعوا إما بيعا وإما إجارة. نسأل الله التوفيق وصلى الله عليه وسلم.